شوف يا سيدي، المثال اللي حضرتك ضربته ده مثال لبطل مش لمذنب. المثال اللي حضرتك قلته ده لبطل مش لمذنب، لكن عنده مشكلة. ايه المشكلة اللي عنده؟ انه مش عارف السكة منين ليخلص منها الى الله سبحانه وتعالى. يجاهد نفسه، بس ليه الباب ده بيطرق عليه؟ ربنا بيقول: قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل افاك اثيم. في علاقه بين الذنوب وبين استمرار الوساوس دي. لازم يتوب لربنا سبحانه وتعالى، ولازم يصلح اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ولازم يشوف مخرج من الوسوسه دي. من اسباب الخروج من الوسوسه، من طرق الخروج من الوسوسه، ان هو يعتبر نفسه مش موسوس، ويعتبر ان الوسوسه دي مش انا معذور وانا بطل وانا ضحيه وانا كده. لا، لازم يواجهها ويتوب الى الله سبحانه وتعالى منها. من صبر الخروج من الوسوسه مش بس يشغل نفسه بامور الدين، لا، يبقى صاحب رساله حقيقيه تشغله عن الامور دي كلها. من وسائل الخروج من الوسوسه المواظبه على اذكار الصباح والمساء بالحرف، ومش ممكن يبقى للشيطان عليه سبيل. اللي ما يعملش كده وما يعملش اللي حضرتك قلته ده كله، ما يتقالش عليه ضحية ومريض والكلام ده، لا، يتقال عليه مجرم ومذنب، ان هو استحلى الوسوسة وعايش معاها، واللي ويسيب الصلاة ويقول اصلا انا موسوس، ويكرر الوضوء لحد ما يطلع منه وقت الصلاة ويقول اصلا انا موسوس، ويأس ربنا بالمعاصي والشركيات ويقول اصلا معلش اصلا انا موسوس وكده، او الناس يفقدوا فيه الامل يقول اصل ده موسوس. لا، الناس كلها المفروض ما تفقدش فيه الامل، ولازم هو ما يستسلمش للحياه دي ويغيرها عشان يبقى بطل. وارجو ان صاحب الرساله دي اللي ده وصفه اللي انت قلته، يبقى باذن الله بطل ويعافى من هذه الوساوس.